سم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في باب السبق والرمي: السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد هنا، ويقال بتحريك الموحدة، وهو الرهن الذي يوضع لذلك. نعم. والرمي مصدر رمى، والمراد هنا المناضلة بالسهام، وهي المرامة بالسهام للسبق. عن ابن عمر قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من التضمير، وهو كما في النهاية أن تظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف. زاد في الصحاح: وذلك في 40 يوما. وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي تضمر فيه الخيل المضمار. وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق، فيذهب رهلها ويشتد لحمها. من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء. معلوم أن السمين من الدواب ومن بني آدم أيضا، إذا خف سمنه، خف وزنه، ونقص ما فيه من زيادة في اللحم والشحم، أنه يترحل جسمه ويرتخي، لكنه مع التضمير ومع الرياضة ينشد، وهذا شيء مجرب. نعم. من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء، بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر: مكان خارج المدينة. وكان أمدها بالدال المهملة، أي غايتها ثنية الوداع. محل قريب من المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، يعني رفقا بها. المضمرة أصبر وأشد تحمل بخلاف غير المضمرة. نعم. صلى الله عليك. وكان ذلك إذا أريد إحياء هذه السنة السابق والمسابقة، أن ينظر إلى الناس وأحوالهم، يعني لو واحد كبير واحد صغير مثلا، واحد سمين وواحد نحيف، ينظر إلى هذا وينظر إلى حال هذا، فما يكلف هذا مثل هذا، ولا بد من التفريق بينهم. ولذلك فاضلوا وميزوا بين المضمرة وغير المضمرة. نعم. وكان ابن عمر فيمن سابق، متفق عليه. زاد البخاري من حديث ابن عمر قال: سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. الحديث دليل على مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد. نعم. المقصود من الرياضة ما يعين على جهاد العدو، وما يعين على بقاء النفس من حفاظ على الصحة مثلا، ليعبد الله جل وعلا بهذا الهدف، لتحقيق ما خلق من أجله. نعم. أما ما يفعله بعض الناس، يشترك في نادي رياضة ثم بعد ذلك ينام عن الصلوات، هذا يحقق الهدف الشرعي؟ ما قصد برياضته تحقيق الهدف الشرعي أبدا. نعم. وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا، لأننا أمرنا أن نعد ما نستطيع من قوة، وهذا من أنواع القوة. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الحديث: ألا إن القوة الرمي. يعني ينبغي الاهتمام بالرمي، التعود عليه والتعلم عليه، من أجل صد العدو إذا أراد المسلمين، أو إذا أراد المسلمون غزوهم في دورهم. على كل حال، الجهاد معروف سبق الكلام فيه، والإعداد له أمر مطلوب مأمور به شرعا. نعم. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذلك المرامة بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب،